فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإنسان في حاضره يعيش بين ماض ومستقبل. المستقبل مجهول، لم يره الإنسان من قبل، لم ير ملك الموت، لم ير ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب، لم ير الموت، لم ير ما في القبر وما بعده، لم ير الجنة ولا النار، لم ير يوم القيامة، لم ير الصحف ولا الميزان، لم ير الخالق سبحانه، فهو يخاف من هذا المستقبل. وأيضا الماضي وما فيه من أحزان على إفراط في الذنوب والمعاصي أو تفريط في الطاعات والخيرات، الله تبارك وتعالى يعطي المؤمن الأمن من الخوف من المستقبل المجهول، كما يعطيه السعادة فلا يحزن على الماضي الفائت. يقول الله تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم، أي لا يخافون من المستقبل المجهول الآتي الذي لم يروه من قبل، ولا هم يحزنون، أي لا يحزنون على ما مضى. يقول تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اكتشف العلماء اليوم وأثبتت الأبحاث الطبية المتعلقة في الطيران أنه عندما يرتفع الإنسان فوق سطح البحر بواسطة الطائرات، فإنه يتعرض لتغيرات فسيولوجية في جسمه، فيصاب بضيق في التنفس، وهذا يطابق تماما ما في هذه الآية. كلما صعد الإنسان إلى الفضاء فوق سطح البحر فإن صدره يضيق. هكذا يقول الله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه آية نقرأها كثيرا في سورة الأنعام، ولكن عندما نتدبرها نعلم أن هذا القرآن كلام الله تعالى. أيضا يقول الله تبارك وتعالى في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. البنان كما قال اللغويون هو أطراف الأصابع من اليدين والرجلين. وفي القرن التاسع عشر يكتشف العلماء أن الخطوط الدقيقة الموجودة في رؤوس الأصابع البنان تختلف من شخص لآخر، وهناك ثلاثة أنواع من الخطوط: أقواس أو دوائر أو عقد، أو على شكل رابع يدعى المركبات لتركبها من أشكال متعددة. هذه البصمات المختلفة التي تختلف بين إنسان لآخر حتى وإن كان توأمين توينز، نفس الأمر يحدث في اختلاف هذه البصمات. يقول الله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الله قادر أن يسوي هذه البصمات، وأن يسوي بنان الإنسان، وأن يعيد السلاميات على صغرها ويؤلف بينها حتى تستوي. وهو قادر سبحانه أن يجعل البشر كلهم على بصمة واحدة. وهكذا تدبر القرآن يجعلنا نزداد يقينا، بل ونكون سببا بإذن الله تعالى في هداية الآخرين. أيتها الأخوات الفاضلات، لابد من التلقي عن المتقنين أو المتقنات للقرآن الكريم والإحكام القرآن الكريم، فإنما العلم بالتلقي. فلقد زكى الله تعالى جبريل عليه السلام جليس نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: علمه شديد القوى. وقال تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. والحكيم العليم هو الله سبحانه. إذن حذفت واسطة التلقي بين الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، والواسطة جبريل عليه السلام. لماذا؟ للدلالة على بلوغ القمة في الأداء والإتقان. فيجب على من أراد تلاوة القرآن بإتقان أن يتلقاه عن المتقنين العالمين بالأحكام، لئلا يضل أو يضل. وكما قالوا: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرمه، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. يعني مثلا من يقرأ القرآن فيقول: ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ خطأ. لماذا؟ لأنه لم يفرق بين ألف لام ميم كحروف مقطعة، وألم الاستفهامية كقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. مثلا من يقرأ فيقول: ثقست قلوبهم. ثقست قلوبهم كأنه جعل القلوب بيضا يفقس، ولكن نقول فقست قلوبهم. مثلا من يقول عن موسى عليه السلام: فسقى لهما، كأنه يقول إن موسى عليه السلام فعل الفسق، وهذا خطأ، ولكن فسقى لهما من السقيا وليس من الفسق. أيضا من يقرأ في كتب الحديث مثلا فيقول: للصائم فرجتان، أو يقول: للصائم فرختان، أخطأ. لماذا؟ لأنها للصائم فرحتان. أو مثلا الذي جلس في المسجد فقال: يتحتم على من أراد الصلاة أن يأخذ معه سكينة ومغرفة وفار، فتعجب منه الناس، فأخذ رجل منه الصحيفة فوجد فيها: يتحتم على من أراد الصلاة أن يأخذ معه السكينة والمعرفة والوقار. إذن هذه أمثلة للذين تعلموا العلم من الكتب ولم يتعلموه من أفواه المشايخ. فعليكن أيتها الأخوات الفاضلات أن تتعلمن من المجيدين أو المجيدات لتلاوة القرآن الكريم والأحكام القرآن الكريم، وألا تغفلن اتباع القرآن الكريم بأن تتمثلنه قولا وفعلا وسلوكا وتطبيقا في حياتكن. كما قال أبو موسى الأشعري: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن أي كان القرآن خلفه وليس أمامه، ومن اتبعه القرآن زخ في قفاه فيقذفه في النار والعياذ بالله تعالى. فعليك أيتها الأخت المسلمة أن تقتدي بأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، وأن تتمثلي القرآن أقوالا وأفعالا، وأن تخافي الله تبارك وتعالى، وأن تحافظي على حيائك وعلى إسلامك وعلى عروبتك. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل لكن اسمها عربي، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ أختاه لست ببنت لا جذور لها، ولست مقطوعة مجهولة النسب، أنت ابنة العرب والإسلام، عشت به في حضن أطهر أم من أعز أبي، فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك العقل إن تدعيه يستجب، سليه من أنا، ما أهلي، لمن نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعربي، لمن ولائي، لمن حبي، لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب، فاستمسكي بعر الإيمان وارتفعي بالنفس عن حمأة الفجار، واجتنبي إن الرذيلة داء شره خطر يعدي ويمتد كالطاعون والجرب، صوني حياءك، صوني العرض لا تهني، وصابري واصبري لله واحتسبي. والحمد لله رب العالمين.